نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير والسلامة من كل شر. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: ما الوسائل المعينة على زيادة الإيمان في قلب العبد المؤمن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من عقائد أهل الإيمان أن الإيمان يزداد وينقص، وذلك لما تواتر في آيات كتاب الله جل وعلا من الخبر بأن الإيمان يزيد، ومن ذلك ما ذكره جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وقد أخبر الله جل وعلا في ثنايا كتابه بأن هناك أسبابا تزيد من الإيمان، وتكون سببا من أسباب زيادة إيمانهم، ومن ذلك ما ذكره جل وعلا في أوائل سورة الأنفال من قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية عددا من الأسباب التي يحقق بها المؤمنون إيمانهم ويزداد الإيمان بذلك، فأولها ذكر الله تعالى، والذكر قد يكون بالقلب بأن يكون الإنسان مستحضرا لعظمة الله، مستشعرا لمراقبته، يرى ما أنعم به عليه من النعم، ويرى أن كل تصرف في الكون فهو من خلق الله وأمره وقدره. وهكذا من أسباب زيادة الإيمان الاستماع للقرآن والتأمل في معانيه، بحيث يكون الإنسان متدبرا لكتاب الله جل وعلا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أسباب زيادة الإيمان التوكل على رب العزة والجلال، بأن يكون المرء معتمدا بقلبه على الله جل وعلا، يعلم أن الأسباب لا تنجح ولا تثمر إلا بأمر منه جل وعلا. ومن أسباب زيادة الإيمان أيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقة والاستمرار فيها، بحيث ينفق الإنسان على نفسه وينفق على من حوله، وبالتالي يكون ذلك من أسباب زيادة الإيمان عندهم. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله حينما ذكر عن أهل النفاق: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مما يدل على أن من أسباب زيادة النفاق ما يكون في القلب من الشبهات، وفي مقابلها ما يكون في القلب من اليقين، فهو من أسباب زيادة الإيمان. ومن ذلك أيضا حسن التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به سبحانه، فمن كان يظن بالله الخير كان هذا من أسباب زيادة إيمانه، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهكذا ما ذكره الله جل وعلا في قوله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكذلك ما ذكره جل وعلا في قوله سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، مما يدل على أن الإيمان بالرسل وتصديق ما جاءوا به من أسباب زيادة الإيمان. وهكذا أيضا ما ذكره الله جل وعلا في سورة محمد من قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فمن ازداد من الهدى علما وعملا وكان من أهل التقوى كان ذلك من أسباب زيادة إيمانه. والناس يتفاوتون عند الله جل وعلا بتفاوت منزلتهم من الإيمان، ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالبحث عن أسباب الزيادة للإيمان والعمل بها، لعله أن يكون ممن ترتفع درجته عند الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل عن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. المراد بالخشية الخوف الناتج عن العلم، وهذه الآية يقصد بها أن العلماء يكونون أكثر خشية لله تعالى من غيرهم، وذلك أن العلماء لما علموا بشرع الله عز وجل وعلموا بصفاته سبحانه وكان من شأنهم أن يطلعوا على ما ذكره جل وعلا عن نفسه من صفات عظيمة، وبمعرفتهم بعواقب الأمم الماضية وبمن يكون معاصرا لهم كيف ينصر أهل التقوى والإيمان وكيف يخذل من يكون مضادا لهم، فإنهم حينئذ يزداد إيمانهم بالله ويقينهم به جل وعلا، وبالتالي تزداد خشيتهم من رب العزة والجلال. ومن هنا فعلى الإنسان أن يكون ممن ازداد في خشيته من الله بزيادة علمه بالله جل وعلا وبشرعه، فإنه كلما ازدادت معرفة العبد بربه جل وعلا ازداد خشية له جل وعلا. ومن هنا فإن العلماء لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولا يقدمون الدنيا على تحقيق مراد الله جل وعلا، وذلك لأنهم يعلمون أن الله شديد العقاب عظيم التصرف في كونه. ومن هذا المنطلق على العبد أن يكثر من اطلاعه على صفات الله ليكون ذلك سببا من أسباب زيادة خشيته من رب العزة والجلال، وبالتالي يكون مستعدا للقاء الله جل وعلا. وفي هذا دليل على فضيلة العلم بالشرع وبدين الله لما ينتج ذلك من خشية الله، وبالتالي يكون العبد من أهل كرامة الله كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا، ما حكم ذلك؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بالصدق في كلامهم ونهاهم عن الكذب فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن هنا على الإنسان أن يتقي الله في يمينه بحيث لا يحلف يمين كذب، خصوصا إذا كان ذلك لأخذ أموال الناس. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان كذلك فإن الله جل وعلا لا يرضى عنه ولا يكلمه يوم القيامة، يعني لا يكلمه كلام رضا ومحبة. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من أن يكون حالفا بالله جل وعلا كاذبا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الكاذبين في أيمانهم بأنهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من الكذب على الله تعالى في يمينه. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأما الإكثار من اليمين بالله صدقا في أمور ليس لها قيمة ولا أهمية فقد نهى عنها أهل العلم، وفسر قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم بتفسيرات منها الأمر بأن لا يبتذل الإنسان اليمين بالله بحيث يحلف في كل ما يعرض له. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. بعد وفاة الوالدة، تقول السائلة: لها أغراض وفيها ذهب، بعد التراضي بين أبنائها ما حكم التبرع به؟ مال الإنسان الذي يخلفه بعد موته يكون لورثته، فالورثة هم المالكون لمال التركة، فإذا تراضوا على تقسيمه على نحو معين أو على الصدقة به فالأمر إليهم، فهم أصحاب المال وهم الذين يتصرفون فيه. ولكن ينتبه الإنسان في كون ذلك الرضا عن قناعة تامة، فإنه في مرات قد يتلفظ الإنسان بلفظ مجاملة أو يخشى من أن يكون هناك قدح فيه وكلام عليه، وبالتالي لا يكون ممن أنفق مثل ذلك المال عن طيب نفس منه. ولذا فالوصية للجميع عند صدقاتهم أن يكون مرادهم أن يرضى الله وأن تكون نفوسهم طيبة بذلك. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل، بارك الله فيكم، عن قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، هذه الآية أراد الله جل وعلا بها ذكر أحوال العبد، وأنه ينبغي بالإنسان أن يجعلها لله جل وعلا، بحيث يكون مقصوده بجميع أعماله أن يرضي رب العزة والجلال. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبين للعباد أن الله هداه للحق، ولذلك فهو ممن يقصد بكل أموره أن يرضي الله وأن يحصل على أجره الأخروي، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ثم قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمراد بهذه الآية أن ما أؤديه من صلوات ودعوات وما أقوم بعمله من الطاعات ومن ذلك ذبح النسك عبادة وتقربا، فإنني أقصد بها التقرب لله جل وعلا، فإن العبد ببذله لعبادته وبذله لماله في الذبح يكون بذلك قد أخلص في عبادته لله جل وعلا. وقوله ومحياي أي إن جميع ما آتيه في حياتي من أعمال إنما أقصد به وجه الله والدار الآخرة، وأرغب أن أحصل على رضا الله بما أؤديه من أعمال في حياتي، وهكذا ما يقدر علي في مماتي، فالجميع قد نويت به أنه لله جل وعلا، فما أخلفه من مال ومن آثار أعمال إنما قصدت بها إرضاء الله جل وعلا، فجعلتها له سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين يعني المتصرف في الكون والذي ربى جميع المخلوقات بأنواع نعمه، فما آتانيه في الدنيا فهو نعمة منه جل وعلا لا شريك له في هذه النية وفي هذه العبادات، بل أكون مخلصا له سبحانه. وبذلك أمرت أي أمرني الله بإخلاص النية له سبحانه وتعالى، ولذا قال وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول السائل هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في إيجاب التتابع في كفارة اليمين لمن كان عاجزا عن الإطعام والكسوة والرقبة، هل يجب أن يكون صيامه متتابعا أو لا؟ وليعلم بأنه لا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام والعجز عن الكسوة والعجز عن الرقبة، فإذا عجز العبد عن هذه الخصال انتقل إلى الصيام، والصيام لثلاثة أيام، وجماهير أهل العلم على إيجاب التتابع فيها، وقال طائفة كالشافعي رحمه الله بأن هذه الأيام لا يجب التتابع فيها، ومنشأ خلافهم إسناد قراءة من قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ومن جعلها متتابعة فهو أبرأ لذمته وفيها احتياط للعبادة وخروج من الخلاف الوارد في هذه المسألة. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله لفريق العمل معك توفيقا وهداية وصلاحا، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين توفيقا ورفعة درجة وشأن، وأسأله لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم وأن يرزقهم إنابة إليه وعملا بكتابه وسنة نبيه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم أئمة هدى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام نستقبل أسئلتكم على هذا الرقم 011-44-25-418، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي